وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. هذا كلام ابن عمر، يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح. وإيش يقول ابن عمر هذا؟ إيش الداعي لأن ابن عمر يقول هذا؟ في أصل عندكم لهذا الموضوع ولا لا؟ ها؟ إيش اللي أحوج ابن عمر يقول هذا يا جماعة؟ ما عندكم الأصل في هذا؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. إذن الأصل في هذين الوقتين المنع، وابن عمر يبين الاستثناء من المنع بأن صلاة الجنازة ليست داخلة في عموم هذا المنع، ولكن إذا قاربت الشمس في الطلوع أو شارفت الغروب نتوقف. إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما يبين أن الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح مستثناة من عموم النهي. يبقى هي داخلة في الصلاة ولا ما هي داخلة؟ داخلة في عموم صلاة، ولكنها مستثناة في النهي، والله تعالى أعلم.